أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. محمد سوى اسمه صحيح ابن خزيمة، حتى الإعلان ما حط إعلان، ما عرفنا حط الحين سوى الإعلان. ها مسوي محمد حط الإعلان طلع إجابة أسئلة. إيه سالين. مشكلة اللي ما يعرف. هجيب العيد دائما. اشتغل خلاص. نعم بسم الله. قال رحمه الله تعالى. باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد هنا هذا الباب عقد رحمه الله، قال باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث. الأحداث قلنا هو وصف يمنع بسببه الصلاة، والمصنف هنا رحمة الله عليه قيده بالحدث، والحدث هو كل ما خرج من السبيلين يسمى حدثا. لكن من المعلوم عند أهل العلم أن نواقض الوضوء أحداث وأسباب. الأحداث كل ما خرج من السبيلين، البول حدث، القاعد حدث، الريح حدث، وهناك أسباب، أكل لحوم الإبل، نواقض الوضوء بسبب أكل لحوم الإبل، النوم المستغرق الذي يفقد الشعور. فهنا المصنف رحمة الله عليه قيده بالأحداث. لماذا؟ لأن الأحداث مجمع عليها، لا خلاف بين العلماء أن كل ما خرج من السبيل فهذا ناقض، أما ما عدا كله مختلف فيه، كله ما تذكر شيء أبدا إلا مختلف فيه. أكل لحم الإبل فيه خلاف، النوم فيه خلاف، الدم فيه خلاف، القي فيه خلاف، مس المرأة فيه خلاف، مس الفرج فيه خلاف. لا تجد مسألة يعني من نواقض الوضوء سوى خارج من السبيلين فيها إجماع أبدا. لذلك رحم الله هنا اقتصر على باب، قال باب اسمه الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث. هنا مصنف رحمة الله عليه يعلم تلك الأمور وسوف يذكرها، لكن عقد هذه الترجمة وصدرها لبيان أن هذا الأمر مجمع عليه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن منصور أبو جعفر ومحمد بن شوكر بن رافع البغداديان قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن أبي عن ابن إسحاق. ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب السيرة في المغازي، يقول هو إمام في المغازي ضعيف في الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بن النجار عن عبيد الله بن عمر وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال حدثته أسماء بنت زيد ابن الخطاب أن عبد الله بن حنظرة ابن أبي عامر الغسيل يعني غسيل الملائكة، قصته مشهورة في غزوة أحد عنه الله. نعم. حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. وكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات، يعني كان يتوضأ لكل صلاة عبد الله بن عمر. نعم. هذا حديث يعقوب بن إبراهيم، غير أن محمد بن منصور قال وكان يفعله حتى مات. نعم. وهذا بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتوضأ في آخر أيامه إلا من حدث. في أول أمره عليه السلام كان يتوضأ بكل صلاة، فلما خشي المشقة على صحابته رضي الله أصبح إيش لا يتوضأ إلا من حدث. نعم. قال رحمه الله: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا بندار لقب له بندار، قيل بندار أحمر الخدين يسمى بندار. نعم. قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أنه شهد عليا صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس، فلما حضرت العصر دعا بتور من ماء فمسح به ذراعه ووجهه ورأسه ورجليه ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال: إن أناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت، وقال: هذا وضوء من لم يحدث. أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور ابن المعتمر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة فذكر الحديث وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، وقال: هذا وضوء من لم يحدث. قال أبو بكر ورواه مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي وقال ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى. نعم. هذا الحديث فيه مسألة غريبة جدا، وهي أن الإنسان إذا كان ليس عليه حدث يعني طاهر وأراد إيش أن يتوضأ، قال لك في إيش المسح، يقول يده بالماء يمسح يده يمسح رأسه يمسح قدميه مسحا ولا يغسلهما، لكن هذا الفعل إخوة فعل مهجور حجره السلف وما عملوا به تعمدا، ما تجد أحدا من العلماء يذكر هذه المسألة. إن كان طاهرا صلى على طهارته، وإن كان محدثا توضأ. أما هذا التمسح وإن كان الفعل وإن كان الحديث ثابت حديث علي رضي الله عنه إلا أن علماء السلف ما عملوا به. هنا قال أنه شهد عليا صلى الظهر حتى جلس في الرحبة ساحة المسجد في بغداد، قال في حوائج الناس يعني يغضل الناس حوائجه لما جلس في الرحبة، قال فلما حضرت العصر دعا بتور، التور هو الطست الصغير من صفر يعني من نحاس، فمسح به ذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه ثم شرب فضل وضوء يعني الماء الذي زاد شربه وهو قائم. الشرب قائم يا إخوة جائز لكن الجلوس أفضل، هذا الذي رجح ابن حجر رحمه الله عليه. كل حديث الجواز أو جواز الشرب قائما رواه الإمام البخاري، وكل حديث النهي عن شرب قائما رواه الإمام مسلم. هذا من اللطائف التي تذكر أن الإمام البخاري رحمه الله عليه روى أحاديث الشرب قائما كله، ذلك قال باب الشرب قائما وجالسا يعني جوازه في الحالتين. والإمام مسلم رحمه الله عليه لعله إيش ما يرى الشرب قائما فساق إيش كل حديث النهي عن الشرب قائما. ابن حجر رحمه الله في فتح الباري فيما أذكر قال الشرب قائما جائز والجالس أفضل، وهذا اختيار الشيخ الباز رحمه الله عليه، وهو إيش جمع بين الأدلة. فقال إن أناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام صنع مثل ما صنعت يعني إيش شرب قائما، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث يعني إيش يعني يتمسح مسح، لكن يقول هذا ما أعلم أحد من السلف عملوا به. قال ابن خزيمة ورواه مسعر بن كدام، مسعر بن كدام الكوفي يقول ما أحمد رحمة الله عليه يقول قدمت إلى الكوفة وجدت أهلها كلهم يجلسون إلا مسعر بن كتاب هو الوحيد الذي ما كان إيش ما كان يدلس ولا الكوفة كله تدليس سبحانه ولا زال إلا سبحان الله لا زال على هذا الأمر. وبعد قال ابن خزيمة حدثنا يوسف موسى حدثنا الفضل ابن دكين. الفضل ابن دكين رحمه الله من كبار مشايخ أصحاب الحديث البخاري وغيره، وكان رحمة الله عليه صاحب طرفة معروفة عنه صاحب طرفة. أتاه في أحد المرات يحيى بن معين وأحمد بن حنبل فقال يحيى بن معين أن الإمام قدم غرب فقال يحيى بن معين للإمام أحمد بن حنبل سوف أختبر الشيخ يعني الفضل بالدكي بلغ من العمر مبلغ أصبح كبير في السن، فخشى أنه تغير في آخر حياته، فكان يعرف الذي تغير في مسألة ليه تسمى التلقين. الشيخ إذا قبل التلقين هذا خاص يطعن ولا يقبل حديثه، يقال الشيخ حدثك فلان عن فلان بكذا وكذا، هو ليس حديثه لكن رد إيش يختبر هل حديثه أم لا، يذكر له المتن نعم لكن الإسناد ليس له، إن قال نعم حدثنا هذا يسمى يقولون قبل إيش قبل التلقين، وهذا نوع من نوع الجرح عند المحدثين خاص هنا يهجر ولا عاد يقبل، معناها أنه تغير في آخر حياته. فالفضل بن دكين رحمه الله كان من الذين بلغوا من العمر مبلغا، قلنا هو إيش من كبار شيوخ أئمة الحديث البخاري وغيره. فأتاه يحيى بن معين، ويحيى رحمه الله كان ضعيفا هزيلا جدا، وكان يعني أراد أن يختبر الشيخ، فقال لما أحمد يا يحيى لا اترك الشيخ، الشيخ يعني حافظ وضابط، قال لا سوف اختبر الشيخ. فقال يا إمام حدثك فلان عن فلان عن فلان بكذا وكذا، قال لا. أحمد قمز يحيى انتهي خاص اترك الموضوع، أعاد عليه حيث آخر قال حدثك فلان بكذا وكذا، قال لا. ثم تعدل له إيش الفضل من دكين، فقال حدثك يرفس في صدره، يحيى كان ضعيف قال حتى إيش أكاد أنه إيش يطير فهرب، وتبع الإمام أحمد وإيش يضحك ألم أخبرك ألم أخبرك، يقول إنك أترك إيش أترك الشيخ. فكان رحمة الله عليه من كبار علماء الحديث في زمانه، وبلغ من عمر مبلغا ولم تغير حفظه. نعم شيخ. قال رحمه الله جماع أو جماع أبواب الجماع جماع جماع أبواب جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء. نعم لا شو يذكر الأحداث التي توجب الوضوء. نعم. قال رحمه الله باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم، والدليل على أن الله عز وجل قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى، ويوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ الله عز وجل إنما دل في كتابه على أن الوضوء يوجبه الغائط وملامسة النساء، لأنه أمر بالتيمم المريض في السفر عند الإعواز من الماء من الماء ومن الغائط وملامسة النساء، فدل الكتاب على أن الصحيح الواجد للماء عليه من الغائط وملامسة النساء بالوضوء. يعني يقول إذا كان سال عندما واجد ما عندما فإذا أتى الغائط يجب عليه أن يتوضأ، وكذا إذا لامس النساء. المصنف رحمة الله عليه على مذهب الشافعي كما معلوم عنه الإمام ابن خزيمة، كان يميل إلى مذهب الإمام الشافعي، والشافعي رحمة الله عليه مشهور عنه أنه يرى أن مس المرأة يوجب الوضوء أو لامسته بالنساء. القول الثاني للأئمة والله قول كثير من العلماء أن مس المرأة ما يوجب الوضوء بشهوة وبغير شهوة، كيف؟ وقال بأن المراد أو لامسته بالنساء يعني الجماع، وقال هذا هو تفسير عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. قالوا لأن عندنا مس وعندنا لمس، مس ولمس. المس خاص في اليد، من مس ذكر فيتوضأ، خاص في اليد فقط، لكن لو أن ذاك مثلا أصاب الفخذ ما ينقض الوضوء لأنه قال من مس ذكر. لكن إذا كان باللام اللمس يشمل اليد ويشمل غير اليد. فهو قال عز وجل قال أو لامستم النساء فيشمل حتى الجماع ليس خاصة في إيش في اليد في المصافحة، لأن قلنا أن كلمة لمس أعم من كلمة إيش مس. نعم. إذ التيمموا بالصعيد الطيب إنما جعل بدلا من الوضوء للمريض والمسافر عند العوز للماء العوز للماء. والنبي صل والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الوضوء قد يجب من غير غائط ومن غير ملامسة النساء. وأعلم في خبر صفوان بن عسال أن البول والنوم كل واحد منهما على الانفراد يوجب الوضوء. نعم يوجب الوضوء، لكن ليس كل نوم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم أرضاهم كما في مسلم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه عليه وضع ضابط في بيان النوم الذي ينقض الوضوء، قال هو النوم المستغرق الذي يفقد الشعور، هذا هو أفضل ضابط لبيان النوم الذي يعني ينقض الوضوء، هو النوم المستغرق الذي يفقد الشعور. وهذا أيضا قول الشيخ عزيز الباز رحمه الله عليه في فتاوى. فليس كل نوم، هنا المصنف رحمه الله عليه أطلق النوم، لكن ليس كل نوم ينقض الوضوء. الإنسان مرات في صلاة الجمعة قد تأتي القفوة في صلاة الجمعة، على قول المصنف هذا إيش ينقض الوضوء، لكن على الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنه ليس بناقض، لا ينقض الوضوء إلا النوم المستغرق الذي يفقد الشعور، يعني لا يشعر بنفسه، هذا هو الذي ينقض الوضوء. نعم. والبائل والنائم غير متغوط ولا ملامس النساء. وسأذكر بمشيئة الله عز وجل وعونه الأحداث الموجبة للوضوء بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، خلى الغائط وملامسة النساء اللذين ذكرهما في نص الكتاب. يقول سوف أذكر الذي ما جاء في كتاب الله، سوف أذكر فقط ما جاء في السنة. يقول الذي جاء في كتاب الله الغائط، يعني كل ما خرج من السبيلين، ثم ذكر عيسى رحمه الله وملامسة النساء، لأن المصنف رحمه قلنا أنه يميل إلى مذهب الشافعي، بل يذكر في طبقات الشافعية رحمة الله عليه، فذلك ذكر ومس النساء. نعم. سلام الله عليه. عجل سيدنا عندي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلاف قول من زعم ممن لم يتبحر العلم أنه غير جائز أن يذكر الله حكما في الكتاب فيوجبه بشرط أن يجب ذلك الحكم بغير ذلك الشرط الذي بيّنه في الكتاب. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة حدثنا عاصم وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وحدثنا سفيان عن عاصم ابن أبي النجود. نعم عاصم ابن أبي النجود هو إمام القراءات رواية حفص عن عاصم. يقول علماء أن عاصم ابن أبي النجود هو إمام في القراءات لكنه ضعيف في الحديث، كما قلنا قبل قليل أن ابن إسحاق إمام في السيرة ضعيف فيه. يقول علماء هذا قد يحدث، قد يقال فلان مثلا دكتور لكن في الهندسة لا يفقه، أنا عنده مثلا دكتور خالد جزاه الله خير دكتور كلا لكن في الهندسة نقول يا دكتور ابن لابيث ما يبني، فقالوا أن كل إنسان له يفقه فيكم يعني له اختصاص، فهذا مثلا إمام في السيرة تقص في السيرة، لكن في الحاوي والحرام كان لما يضعفون إيش حديثه. كذلك عاصم ابن جود رحمة الله عليه كان إماما في قراءات لكن في الحديث كان لما يضعفون حديثه، وبعضهم كان إيش يتوسط يقول هو حسن الحديث يعني كان يتوسط في شأن عاصم. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في شرح علل الترمذي وضع قاعدة لكن ليس على إطلاقها، قال كل من اسمه عاصم فهو ضعيف، يعني كل ما يمرك عاصم يعرف أنه ضعيف، لكن هذه أخوة المسألة ليس على إطلاقها، هناك في عواصم كثر ثقات منهم عاصم الأحول رحمه الله ومرجال البخاري ومسلم. نعم. عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ قلت ابتغاء العلم. قال يا زر فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال فقلت إنه وقع في نفسي شيء من المسح على الخفين بعد الغائب، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر من ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو قال مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. هذا حديث المخزومي. نعم، المراد من هذا رحمه الله أن يبين أن النوم والغائط والبول ناقض الوضوء، وقلنا أن النوم هو المستغرق. نعم. قال أحمد بن عبده في حديثه فقال قد بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها، يعني لطالب العلم. نعم. قال باب ذكر وجوب الوضوء من المذي، وهو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله يوجب الحكم في كتابه بشرط، ويوجبه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط، إذ الله عز وجل لم يذكر في آية الوضوء المذي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الوضوء من المذي، واتفق علماء الأمصار قديما وحديثا في إيجاب الوضوء من المذي. نعم، طبعا هذا الإجماع الإمام ابن خزيمة تغيير في نقل الإجماع رحمة الله عليه. المذي يا أخوة أو عفوا ما يخرج من ذكر الإنسان أنواع: المني وهو ما يخرج بالشهوة متدفقا حال انتصاب الذكر، هذا يسمى منيا وهو أبيض ثقيل، ويخرج المذي وهو يخرج بالشهوة من غير انتصاب الذكر وهو ماء رقيق جدا، ويخرج الودي الثالث الودي ويسمى الأبردة عند الفقهاء، وهو ما يكون حال البرد لا سيما في هذه الأيام الربيعانية، ويخرج قبل البول، ويخرج الرابع هو إيش؟ البول أعزكم الله. هذه 4 أمور تخرج من ذكر ابن آدم، كلها لا توجب الغسل إلا المني، وما عداها كلها يوجب الوضوء. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام وفضالة بن الفضل الكوفي قالوا حدثنا أبو بكر بن عياش قال أحمد بن منيع قال حدثنا أبو حسين وقال الآخرون عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ابنته كانت عندي، فأمرت رجلا فسأله فقال منه الوضوء. نعم، مذاء صيغة مبالغة يعني كثير المذي يخرج مني بكثرة. قال فاستحييت، الحياء من الدين كما قال عليه السلام إن الحياء من الدين، لكن في أمور الشرع ما يستحى منها. يقول أحد السلف لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي، رواه البخاري معلقا، لكن علي بن أبي طالب رحمه الله استحي لما كانت ابنة النبي عليه السلام عنده، لما كانت فاطمة عنده فاستحى من أبيها، ففي إيش؟ في الوكالة في الفتوى، توكل الشيخ تقول فلان اسأل الشيخ فلان، في أيضا الذهاب إلى العالم ما علي رحمه الله إمام الأمة المسلمين وعالم من العلماء كذا بإيش إلى أعلى منه، فإذا أشكلت مسألة على طالب العلم يذهب إليه إلى العالم كي يبين له الحكم الشرعي في هذه المسألة. فبين هنا أن المذي ناقض الوضوء وهذا بالإجماع، وجاء في حيث إيش يغسل ذكره ويتوضأ، جاء في رواية عند الدارقطني يغسل ذكره وأنثيه يعني إيش خصيتيه، لكن هذه الزيادة خص ضعيفة، قال هي من حديث عروة بن الزبير من كلام عروة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا بشر بن خالد العسكري أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سليمان وهو الأعمش يحدث عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي محمد بن علي يعني ابن الحنفية محمد بن علي ابن الحنفية. نعم. قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. نعم، هنا بيّن أن هنا قاش قال فأمرت رجلا، هنا بيّن أنه من المقداد بن الأسود. نعم. قال باب الأمر بغسل الفرج من المدي مع الوضوء. هنا الإمام سوى يكرر هذا الحديث ما يقارب 7 مرات تقريبا أو 8. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبيدة بن حميد. لا، عبيدة ابن حميد. عبيدة ابن حميد قال علي قال حدثني وقال بشر قال حدثنا الركين ابن الربيع بن عميلة عن حصين بن قبيصة عن علي بن طالب قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال لي لا تفعل، إذا رأيت المدي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. يعني إذا خرج منك المني فاغتسل، أما غير المني قال يكفيك إيش أن تغسل الذكر وتتوضأ. نعم. قال أبو بكر قوله لا تفعل من الجنس الذي أقول، لفظ زجر يريد نفي إيجاب ذلك الفعل. يعني لا تفعل هذا الفعل مرة أخرى، نفي مع نهي. نعم. قال رحمه الله باب الأمر بنضح الفرج من المدي. نعم، هنا يا إخوة المدي طبعا بالنسبة إلى قلنا إلى الذكر في إيش يغسل، لكن الملابس قالوا جاء في رواية عند أبي داود حديث سهل قلت يا رسول الله أريت المدي يصيب الثياب؟ قال يكفيك النضح. النضح هو يأتي بقبض من الماء ويرش على سراويله ويكفي بذلك. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا ابن أنس مالك ابن أنس حدثه الإمام يعني نعم عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد ابن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. نعم، يعني يغسل ذكره، لكن هذا الحديث فيه انقطاع، لكن الرواية في صحيح مسلم هذه، لكن رواية مسلم رحمه الله فيه انقطاع. سليمان بن يسار لم يدرك المقداد بن الأسود. نعم شيخ. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم حدثنا عمي أخبرني مخرمة يعني ابن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال علي بن أبي طالب أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك. هل هذه المسألة مهمة؟ ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه في المحلى يقول لو أن الإنسان الآن بال يتوضأ ثم لكن إيش يغسل الذكر يقول يجوز ذلك. أنت بلت له ما غسلت ذكره، قال عادي يجوز إنك إيش تتوضأ ثم بعدك إيش تغسل ذكره. في إيش استدل بهذه الرواية توضأ ثم قال إيش وانضح فرجه، يعني بدأ إيش يغسل الذكر. لكن جمهور العلماء إن لم يكن إجماعا على إيش أنه تقديم غسل الذكر على الوضوء، وقالوا أن من شروط الوضوء لو شروط منها إيش اسمه غسل الحدث قبل إيش قبل الوضوء من شروطه. فهذا الحديث هو من أدلة الحافظ ابن حزم رحمته عليه أنه يجوز إذا عليك حدث تتوضأ بعدك إيش تغسل ذكرت، لكن قالوا بأن الواو هنا لا يفيد الترتيب بإجماع العلماء، أن الواو في لغة العرب ما تفيد الترتيب. لعل الشاب أعلم منا في مسألة اللغة لأنه معلم اللغة العربية شيخ عدل. أي نعم. فما تفيد اسمه، ما تفيد الترتيب أبدا. فقول الراجح كما عليه جمهور العلماء أن لم يكن إجماعهم أنه يقدم غسل الذكر ثم ذاك يتوضأ. وأما قول ابن حزم إذا خالف الإجماع هل يعتد به أم لا؟ هل يكون قول ابن حزم إذا خالف الإجماع يخرق هذا الإجماع أم لا يقل هذا الإجماع؟ هذا يكون المسائل التي يذكر العلماء. فقالوا أن قول ابن حزم الظاهري إذا خالف الإجماع لا عبرة فيه. قالوا قول ابن حزم الظاهري رح يقول عليه إذا خالف الإجماع لا عبرة فيه. نعم. قال باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب. لا، الصحيح أنه أمر وجوب يا أخوة. قسل الذكر قبل الوضوء الأمر هنا للوجوب. الإمام هنا بخزيمة يراه استحبابا. لو شيخ يوسف نعم أخبرنا. قال أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مداء فاسأل لي النبي صلى الله عليه وسلم فسئل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يكفيك منه الوضوء. كم مرة عاد الحديث رحمة الله عليه؟ نعم. قال أبو بكر وفيه خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المذي قال يكفيك من ذلك الوضوء. قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي. نعم. قال باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يجد ريحتها بالأنف. نعم. هذا قد يكون الإنسان فيه وسوسة، قد يكون فيه وسوسة فيخيل له أنه إيش، أنه أحدث وهو إيش ما يحدث، لأن الشيطان كما جاء في الحديث يأتي سبحان الله عند مؤخرة ابن آدم فيخرج له صوت يقول له إنك أحدثت، إنك أحدثت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرجح الأمر إلا أنك تسمع صوتا يقينا أو تشم رائحة كريهة. أما مجرد هذا أنك سمعت صوتا فهذا وسوسة، والوسوسة لا عبرة فيها ولا يلتفت لها ابن آدم، لأنها مدخل لمداخل الشيطان كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وحدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني ابن عبد الله كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. هذا يا أخوه النبي عليه وسلم أرجعوا إلى اليقين حتى تيقن، لأنه نقف عند الحديث حتى يتيقن أنه سمع صوتا أو وجد ريحا. أما ما عدا هذا فإنه لا يجوز له أن يقطع صلاته بحجة أن الوضوء قد انتقض. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.